إلى أهلها من كفار قريش. وقبل أن نتكلم عن هذا الدرس العظيم، لابد من مقدمة، وهي أنك تلحظ تناقضا عجيبا في فعل الكفار. كيف أنهم يودعون ودائعهم ويضعون أماناتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الوقت نفسه يكذبونه ويتهمونه بأنه شاعر، ساحر، مجنون، كاذب صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا صلى الله عليه وسلم. فهذا تناقض عجيب، كيف تتهمونه بالكذب وكذا وكذا، وكيف تضعون الودائع عندهم؟ ولو كانوا يجدون أكثر منه أمانة وصدقا لوضعوا هذه الأمانات عند غير النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك علماؤنا يقولون إن كفر قريش لم يكن لتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان من باب الجحد والعناد والاستكبار. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى يهون ويخفف ويسلي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية من سورة الأنعام، فيقول له: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، من قولهم ساحر شاعر إلى آخره، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذه المقدمة. وأما الدرس المفيد العظيم في هذا الموقف هو أنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بأمر الهجرة، مشغولا بالنجاة بنفسه، ويعلم أن الكفار يخططون لقتله ويدبرون لإحباط أمر الهجرة، لأنهم يعلمون أن في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون حدث عظيم يتغير به وجه التاريخ. وفعلا هذا حصل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بكل ذلك، فكيف يجد في نفسه فراغا للتفكير في رد هذه الأمانات؟ أي إنسان في هذا الموقف لا يجد شيئا لحظة فراغا أن يفكر إلا في نفسه. 40 شاب مستعدون لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر ينتظر لأمر الهجرة، أمر عظيم جدا. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم رغم ما فيه من شغال إلا أنه لم ينشغل بكل ذلك عن رد الأمانات إلى أهلها. لماذا؟ لهذا الدرس العظيم، وهو رد التهمة عن نفسه، وبالتالي رد التهمة عن الدين وعن الإسلام. هب أن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بأمر الهجرة وانشغل بالنجاة بنفسه عن رد الأمانات إلى أهلها، وهذا الكلام سيكون من الكفار كما تعلمون إعلام. شفت النبي صلى الله عليه وسلم الأمانات وضعناها عنده وأمناه على أموالنا وفلوسنا، وإذا به يفعل كذا وكذا ويأخذها معه وهينفقها على أصحابه، وستكلمون كلاما كثيرا يطعنون به على جناب النبوة ويطعنون به على الدين الإسلامي. هو ده الدين؟ هو ده الإسلام؟ وأنت تعلم جيدا أن أعداء الإسلام متربصين بالإسلام وأهله، ما يصدق أن ممكن يحصل أي عيب أو أي شيء مشين من أهل الدين، يشوه به صورته ويشوه به صورة أهل الدين، صورة أهل الدين. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل يدفع التهمة عن نفسه لئلا يتهم في أمانته، ده هو الصادق الأمين، ويدفع التهمة عن الإسلام، لأن الإسلام أمر بماذا؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يا أيها الذين آمنوا، الله تبارك وتعالى يأمرنا بأن نقيم العدل وأن نقيم الشهادة بالعدل، ولا يجرمنكم، لا يحملنكم شنآن بغضكم لقوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. الإسلام الذي قال فيه الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بماذا؟ بالعدل. وانظر إلى دقة اللفظ القرآني الكريم الشريف، وإذا حكمتم بين ماذا؟ لم يقل بين المؤمنين، لم يقل بين المسلمين، بل قال بين الناس. دل ذلك على ماذا؟ أن الإنسان المسلم إذا حكم بين مسلم ومسلم يحكم بالعدل، بين مسلم ويهودي يحكم بالعدل، بين مسلم ونصراني يحكم بالعدل، بين يهودي ويهودي، بين يهودي ونصراني، بين نصراني ونصراني، يحكم بين أي اثنين يحكم بالعدل. هذا هو الإسلام، لا يحملك بغضك لآخر ألا تحكم بين هذا الآخر وبين غيره بالعدل، أنت كقاضي، لا يحملك أن يكون أحد الخصمين مخالف لك في مذهب أو مخالف لك في فكرة أو مخالف لك في عقيدة ألا تحكم بين الاثنين بالعدل. هذا هو الإسلام، إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بماذا؟ لا بالحق، بالحق، والحق هنا أعم من العدل. ليه؟ لأنه نبي، في قاضي وفي نبي، القاضي يحكم بالعدل، القانون بيقول ايه؟ اطبق القانون، الادله بتقول ايه؟ اطبق الدليل. انا لا اعلم، ممكن القاضي يعني الاوراق تكون خلاف الحق فيحكم بما لديه من اوراق لا بالحق في الواقع ونفس الامر، اما النبي احكم بين الناس بالحق. شوف الالفاظ القرانيه، وايضا هنا احكم بين ماذا؟ الناس، ولم يقل احكم بين المسلمين ولا بين اتباعك، بين الناس، كل الناس. ولذلك اقول وظيفة من يعمل بالقضاء هي اعظم واشرف وظيفة على الارض. ولذلك لما قال تعالى واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة، قال اهل التفسير آدم وذريته خلفاء من أولو الأمر، خلفاء عن الله في إقامة العدل بين الناس وإقامة الحق بين الناس. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل يعلمنا درسا عظيما، وهو دفع التهمة عن النفس ودفع التهمة عن الدين، في أنه رد الأمانات إلى الكفار رغم إيه؟ رغم العداوة اللي بين الكفار وبينه، رغم أنه يعلم أنهم يريدون قتله، رغم أنه يعلم أنهم يريدون أن يحبطوا أمر الهجرة. وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل في كثير من المواقف على المستوى العام وعلى المستوى الخاص الشخصي. على المستوى العام في قضية المنافقين، النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق على قتل المنافقين، رغم أنه يعلم أسماءهم وأعيانهم، ورغم أن الله تبارك وتعالى قد أعلمه بهم، ورغم أنهم فعلوا كثيرا من المواقف التي يستحقون بها القتل. يعني مثلا في كثير من المواقف كادوا يفتكون بالصف المسلم، يهددون أمن الصف المسلم، كادوا يزعزعون استقرار الصف المسلم، كادوا يثيرون الفتنة العصبية الجاهلية بين الأوس والخزرج من جهة، وبين المهاجرين والأنصار من جهة أخرى. وده حصل يعني مثلا في غزوة بني المصطلق على ماء المرسيه، حصل تشاجر بسبب هذه الإثارة ما بين واحد من المهاجرين ورجل من الأنصار، وتشاجر في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، والمنافقون يشعلون نار الفتنة بين الطرفين، حتى قال كبيرهم ابن سلول يقول مثل المهاجرين ومثلنا كمثل القائل سمن كلبك يأكلك. المهاجرون دول جن على بلدنا وأكلناهم أو بيأكلون الآن. ثم قال مقالات شنيعة يستحق بها القتل، يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأسد. فهذه المقولة يستحق بها القتل، ونزل بها قرآن يتلى إلى يوم القيامة. ولذلك عمر يقول له يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يا عمر لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. كثير من المواقف يستحقون فيها القتل، لكن لو النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أو غيره أن يقتل ابن سلول ويقتل غيره من المنافقين، الناس بتتكلم وتقول ايه؟ سيقولون ان محمدا يقتل اصحابه، لن يقولوا ان ابن سلول المنافق تولى كبر افك اتهام الحصان الرزان ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات زوج النبي في الدنيا والآخرة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعنها السيدة عائشة رضي الله عنها، لن يقولوا إن هذا المنافق طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، لن يقول هذا الرجل الذي قتله محمد طعن في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، لن يقول ذلك، رغم أن هذه الحادثة كادت أن تودي بالصف المسلم لمدة شهر كامل. تخيل الرسول عليه السلام يطعن في فراشه ومدة شهر لم ينزل الوحي، والمنافقون يتكلمون ويتلقفون إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون ما ليس لكم به علم وتحسبون هينا وهو عند الله عظيم. حتى نزلت براءة عائشة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من إثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب. أبي بن سلول لن يقول الناس ذلك، لن يقولوا إن في غزوة أحد لما يتراءى الجمعان المسلمون قوتهم 1000 والكفار قوتهم 3000، فيأتي عبد الله بن أبي بن سلول أمام الجمعان فيأخذ ثلث الجيش ويرجع إلى المدينة. يعني كنت ما تخرجش أفضل، إنما عندما يتراءى الجمعان وكل جمع ينظر إلى الجمع الآخر، وإذا بثلث الجيش ليس بالعدد القليل، يعني تخيل إن جيش المسلمين سيصبح 700 أمام 3000، هذا يعني يقلل بل يكسر الروح المعنوية في صف المسلم، ويرجع بثلث الجيش. لن يقولوا إن ابن سلول وغيره من المنافقين اتحدوا مع اليهود ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد المسلمين، سواء في بني النضير، بني قينقاع، بني قريش. وبني النضير تآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فالكفار العالم الخارجي لن يتكلم ويقول إن المنافقين أو هؤلاء الذين قتلوا محمد صلى الله عليه وسلم فعلوا كذا وكذا، لا، هيتذكروا ويذكروا قولا واحدا وهو إن محمدا يقتل أصحابه. يبقى تهمة للنبي صلى الله عليه وسلم وتهمة للدين. يقول لك شوف، علشان النبي صلى الله عليه وسلم واختلف سياسيا أو دينيا مع بعض أصحابه فقتل، هو ده الدين وهو ده الإسلام، ده دين ديكتاتورية ودين لا يقبل بالمخالف ولا بالطرف الآخر، مجرد ما يطلع الطرف الآخر يقتلوه. بشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدرس: دفع التهمة عن المسلم، عن نفسك وعن الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى السمعة السياسية ووحدة الصف الداخلية، راعى السمعة السياسية من جهة أنه هناك فرق كبير جدا بين أن يتحدث الناس ويقول إن محمدا يقتل أصحابه، وبين أن يأتي أبو سفيان وكان على رأس الكفر في ذلك الوقت ويقول: ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم كذلك راعى وحدة الصف الداخلية. في ماذا؟ هو ابن سلول ده لوحده؟ المنافقون دول يعني طائفة مميزة وحدها؟ لا، هؤلاء لهم أتباع. يعني ابن سلول ده من رأس قوم، له أقارب وله أعمام وله كذا وله أتباع منافقون، وله من أقارب مسلمون مخلصون. والنبي صلى الله عليه وسلم، وده لازم يعرفه كل واحد فينا، أي واحد خاصة ممن يعتلون مناصب، أي مناصب حتى مناصب الدين، خطيب، داعي، شيخ، عالم، أي منصب حكومي وظيف، لابد كل واحد يعلم، خاصة ممن يترأسون الناس، أنه كما له أناس يحبونه في ناس بتكرهه وتبغضه. لازم كل واحد يعرف فينا كده، زي ما في ناس بتحبك في ناس بتكرهك، وزي في ناس بتتمنى لك الخير وتخاف عليك كما يقولون من الهواء، في ناس تتمنى ان انت تغلط، وفي ناس تتمنى لك الشر، بل ممكن في ناس يقلبوا عليك ناس وهم قاعدين عشان انت تظهر بصورة سيئة، ولو وقع منك وقع او سقط يتلقفها ويعظمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك جيدا، يعلم انه لو قتل ذلك الرجل سترتعد له انوف، يطلع المنافقون بقى يكلموا، او يطلع اقاربه يتعصبون عصبية الجاهلية من اجل هذا الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطينا درسا في ذلك، وهو دفع التهمة عن الناس ودفع التهمة عن الدين. ايضا من مواقفي في هذا الباب على المستوى الشخصي، كما اخرج البخاري وغيره، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في المعتكف في رمضان، فجاء صفية بنت حيي ابن اخطب، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت تزوره في المسجد. فلما انتهت من الزيارة خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليقلبها إلى بيتها، كانت تسكن في دار أسامة بن زيد، كانت تبعد عن المسجد، فخرج بالليل. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما. فقال الرجل: سبحان الله يا رسول الله، يعني كان الفتح الملوك، يعني يا رسول الله واحنا بالتهميله نشوف فيك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق، واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم ليس بموضع تهمة، بل قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن مواضع التهمة بأي حال من الأحوال، ومن أساء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة أو بأي نبي من الأنبياء عامة كفر بإجماع المسلمين. يعني عملية كفر، يعني إلى واحد ظن سوء بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر. ليه؟ لأن الأنبياء معصومون. معصوم يعني إيه؟ يعني ممنوع العصمة، معنى المنع، يعني لا يفكر في معصية أصلا. أنت ممكن تجي لك المعصية وتقلع عنها أو تقع فيها. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، أي ممنوع من التفكير في الوقوع في المعصية ولا الإقدام عليها ولا الوقوع فيها أصلا. يبقى اللي هيتهم النبي صلى الله عليه وسلم بسوء ظن كأنه اتهم العصمة، وإذا اتهم العصمة هيتهم الوحي، يبقى يكفر بالإجماع. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك يقول لهما: على رسلكما إنها صفية. ليه؟ الدرس الثاني: حب السلامة للمسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم بيحبنا قوي، صلى الله عليه وسلم أحن نبي على أمة هو النبي صلى الله عليه وسلم، خشية إن ممكن في لحظة ضعف الشيطان في قلب واحد منهم شيء فيكفر، واحد تاني يقول لك ما يكفر، قول له لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى لعباء للنبي لأمات الكفر، لا يرضى لأحد من أمته أن يقع في معصية، صلى الله عليه وسلم أحن نبي من الأنبياء على الأمم هو النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل نبي كان لي دعوة أخذها في الدنيا إلا أنا ادخرت دعوتي لأمتي يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم. أنا شايفكم ما بتصلوش على النبي صلى الله عليه وسلم النهارده، صراحة أنا في منتهى الحزن. صلى الله عليه وسلم، أقول لكم الرسول صلى الله عليه وسلم أحن نبي بالأمة من كل الأنبياء، ولا تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيحبنا جدا وخايف علينا جدا، يعني بيعامل زي الأب اللي هو يعني يحيطه بأبنائه عشان ما يقعوش في النار، واحنا بنهرب منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يوم القيامة كل نبي له حوض، حوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الأحواض، ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل، من نهر الكوثر، يعني من الجنة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم على طول. وكل نبي له حوض ويقف على حوضه وبيزود عن حوضه، يعني لما يكون واحد يبقى له إبل وغنم واثنين ثلاثة واقفين كل واحد بيحوط على غنم وابله، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يزود عن حوضه، لا يدخل هذا الحوض الا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طب يعرفنا ازاي؟ قالوا يعرفنا بعلامات الوضوء. المؤمن لما بيتوضى بتيجي اماكن الوضوء دي منوره يوم القيامه. طب اللي ما بيصليش يعمل ايه؟ هيبقى معتم، لا ده بره الحوض على طول. لكن ياتي بعض الناس ممن يتوضؤون الى حوض النبي صلى الله عليه وسلم فياخذهم الى حوضه ليسقيهم، الملائكه تردهم عن الحوض، تقول لهم اتباعي اتباعي احباب، قولوا لا يا رسول الله لا. ايه؟ قال بدلوا بعدك، بدلوا بعدك. الشاهد من القصة او الشاهد مما تقدم، النبي صلى الله عليه وسلم يدفع التهمة عن نفسه وهو المنزه عن مواضع التهم، فنحن من باب اولى ان ندفع عن انفسنا التهم لئلا نتهم في ديننا ولا يتهم الدين بسببنا. وصلى اللهم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الدرس الخامس، درس هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ألا يكون الداعي عالة على غيره. واستفادوا ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم أنه لما ذهب إلى أبي بكر ليخبره بأمر الهجرة فقال له يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هاتان راحلتان، خذ إحداهما راحلة لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن. أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الراحلة مجانا ولا هدية من أبي بكر. لماذا؟ ليعلمنا هذا الدرس العظيم، سواء على مستوى الدول، على مستوى الأمم، على مستوى الأسر، على مستوى المجتمع، على مستوى الإنسان الفرد العامي، على مستوى الدعاة خاصة والعلماء والشيوخ، ألا يكونوا عالة على غيرهم بالثمن. يقول ذلك لأبي بكر رغم أن أبا بكر له فضل لا ينكر في على هذه الأمة. أبو بكر ده كان لما الرسول عليه السلام في غزوة تبوك يقول من يجهز جيش العسرة فله الجنة، يذهب ويأتي بكل ماله، مش النصف لا، بكل ماله. أبو بكر يذهب يشتري العبيد يحررهم في سبيل الله حتى لا يعذبوا من قبل الكفار. أبو بكر ليس الرجل الذي يستحي منه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبل منه الهدي. أبو بكر ليس الرجل الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كلفة أو كلفة فيتكلف عنه فلا يقبل هذا الرحل. أبو بكر ليس الرجل الذي سيعير بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو يعيرنا بأنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه رحلة، لا لا لا لا. أبو بكر كما قال صلى الله عليه وسلم خير من طلعت عليه الشمس بعد النبيين أبو بكر. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدرس، لا تكون الدولة الإسلامية ولا المسلمون عالة على غيرهم. ولذلك ما أصابنا الهوان ولا الذل إلا لأننا نأكل على موائد الآخرين، نذهب نشحت على مستوى العالم، نشحت ليه؟ 90,000 ولا 80,000 في مصر لكن كلهم معطلون، 10% اللي بيشتغلوا والباقي عطلة بطالة، محدش بيشتغل محدش بينتج. مش متفرغين للعمل ولا للصناعة ولا للتجارة ولا الحاجة. حتى اللي بيشتغل بيشتغل يريد المكسب السريع ولو كان حراما. حدش يفكر يعرق وياكل، حدش يفكر يعمل مصنع وينتج. فهذا درس يعلم الأمة ألا تأكل على موائد الآخرين، نبقى عال على الآخرين. ولذلك صبنا الهوان، ولذلك الشيخ شعراوي زمان الله يرحمه قال إيه؟ قال لن يكون القول من الرأس حتى يكون الأكل من الإيه؟ الفأس. صح؟ إزاي أنا يبقى لي شخصية ويبقى لي رأي ويبقى لي كلمة إلا لما أكل؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني خير ما يأكل المرء من إيه؟ طعاما. خير ما أكل الإنسان من طعام أو طعاما من أن يأكل من عمل يده. ده خير، أفضل شيء أن تتأكل من عمل إيديك. يقول وكان داود عليه السلام يأكل من عمل يده. داود ده كان بيشتغل حداد. تخيل، تخيل داود ده كان ملك، كان ملكا نبيا، يعني ملك عنده مملكة. وإن شاء الله بعد الخطبة هيكون حديث في نفس القصة لأن الوقت ضاق. كان يأكل من عمل، كان مشتغل حداد يصنع الدروع ويبيعها ويأكل رغم أنه النبي وإيه وملك. كان زكريا عليه السلام يعمل نجارا، إيه العيب؟ مش مشكلة، المهم بينتج بيأكل من عمل يده. كان نبي صلى الله عليه وسلم يعمل تاجرا وكان يرعى الغنم. قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا كنت أعمل راعيا لأهل مكة بالقراريط. مش عيب النبي صلى الله عليه وسلم يشتغل راعي، مش عيب النبي صلى الله عليه وسلم يشتغل تاجر عند السيدة خديجة في بداية الأمر، يعمل بالمضاربة، يسافر ويبيع ويشتري ويأخذ أجر على ذلك، مش عيب أبدا. المهم تنتج تعمل. ولذلك اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عمله ده مصداق لقوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا إيه؟ على الله. ولذلك الداعي لما يخطب الخطبة ويدي الدرس ويعلم الناس ويفتي الناس بدون أجر يقبل، إنما اللي يجي خطبة وبعد الخطبة يقبض من الناس يقول لهم إيه؟ إلا اللي على مزاجهم. ولذلك ما أصاب الهون الهوان الأمة ولا الشيوخ ولا الدعاء ولا العلماء إلا الذين جعلوا الإسلام والدين لغة مال. ولذلك نجد بعضهم يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل عشان المال ممكن يبيع. فالرسول صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الدرس، مش للدعاء فقط، مش للشيوخ للعلماء، للدولة ولكم حضراتكم للشباب ولكل إنسان مسلم لا يكون عالة على غير ربنا. أعطاك صحة وعافية الحمد لله، اشتغل أي شغلانة حلال، اتعب واشتغل وقم مبكرا. رسول الله سلم يقول إن البكور ده فيه الرزق، يعني الرزق الأمة ده في بكورها. الغرب كما تقدم في الخطبة الماضية يأخذ بهذا حديث ونحن لا نأخذ به، يقوموا في الصباح الباكر يعملوا وإحنا نقوم الظهر عشان نقوم ما لقيش عمل يقولك ما فيش عمل ينام تاني. للحديث بقية، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام فرج كربنا ونفس همنا واغفر ذنبنا. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين، وصلى اللهم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.